متى فصل 18. وفي الوقت ده التلاميذ جو لعيسى وسألوه، قالوا ياتو يبقى النادم الكبير في مملكة الله. وعيسى نادى ولاد صغير وخطاه في وسطهم، وعيسى قال نقول لكم الحق، كان انتم ما تبدلوا فكركم وكان ما تبقوا مثل عيال دقاق ما تدخلوا في مملكة الله. النادم اللي يسوي نفسه صغير ويبقى مثل الولاد ده هو بس الكبير في مملكة الله. وأي نادم اللي يقبل بأسمي ولاد صغير مثل ده يقبلني، وأي نادم اللي يتلف إيمان هنا واحد من الإيال الدقاق المؤمنين بيدول الأزاب اللي يرجع شديد لحد أخير للنادم داك كان ربطه مرهاكة كبيرة في رقبته ويزقلوه في لب البحر الطويل. أزاب يرجع ناس الدنيا عشان يسووا مشاكل للمؤمنين، لابد أشياء واحدين يبقوا وبسببهم ناس واحدين يمرقوا من الدرب، ولكن الأزاب يرجع النادم اللي يسبب الأشياء دول. وكان إيدك ولا رجلك تدور تمرقك من الدرب الأدير أقطعها وأزقلها بعيد منك، أخير ليك كان بقيت مأدور وتدخل في الحياة الأبدية من يزقلوك في النار الأبدية وإندك إيدين ورجلين. وكان عينك تدور تمرقك من الدرب الأديل سلها وأزقلها بعيد منك، أخير ليك تدخل في الحياة الأبدية وإندك عين واحدة من يزقلوك في نار جهنم. وفضل ليك عيون اثنين أنقرؤوا ما تهجروا أي واحد من الصغار دول، عشان نقول ليكو ملائكتهم في السماء دايما حاضرين مع أبوي الله، وأنا ابن الإنسان جيت عشان ننجي الناس الهلكانين. فكركو شنو؟ نادم عنده غنم 100 وغنماي واحدة ودرت، ما يخلي 99 في الكدادة ويمشي يفتش المودرة ولا؟ ونقول ليكو الحق، كان يلقاها هو يبقى فرحان زيادة بالواحدة الودرت من بالتسعة وتسعين الما ودره. وسوى مثل دا أبوكو الله كله، ما يدور واحد من الصغار دول يهلك. كان مؤمن سوى فوقك خطأ أمشي وحيدك وهج مع أخوك دا وحيدكو ووصف ليا خطأ هنايا وما تقولي نادم آخر. وكان يسمع كلامك خلاص أنتو أخوان، وكان أخوك يابا ما يسمع كلامك أمشي ليا بتان وشيل معاك واحد ولا اثنين من الأخوان عشان شهود اثنين أو ثلاثة يثبتوا أي كلام. وكان هو يابا ما يسمع كلامهم جيب الكلام ده لملمة المؤمنين، وكان أبا ما يسمع كلام ملمة المؤمنين كلها أجعله مثل نادم كافر ولا مثل نادم هنا الجمارك. عشان نقول ليكو الحق، أي شيء جعلتوه حرام في الأرض الله في السماء كله يجعله حرام، وأي شيء جعلتوه حلال في الأرض الله في السماء كله يجعله حلال. وبتان نوريكو كان ناسين منكم في الأرض اتفقوا في أي شيء لدوره أبوي الله في السماء هو يسوي لهم. وفي أي مكان الناس يلموا فوقه بأسمي كان هم من اثنين ولا ثلاثة بس كله أنا ذاتي قاعد في أسطهم. وبطرس جاء لعيسى وسأله وقال سيدنا، كان أخوي يسوي خطأ فوقي كتير، كم مرة نسامحها لحد 7 مرات ولا؟ وعيسى رد لي وقال ما تسامحها لحد 7 مرات بس، لكن سامحها 70 لحد 7 مرات. أيوة، مملكة الله تشابه مثل كه نادم واحد سلطان ودور يسوي حساب مع خدامينا وبدأ يحاسب معهم، وجابوا لي خدام واحد والسلطان عنده 10,000 كيلو هنا ذهب فوقه، والخدام ما عنده الشيء اللي يكفي بيا الدين الفوقه. وسيدة السلطان قال واجب يبوء الخدام مع مرته وإياله وكل شيء عنده في السوق الأبيد عشان يكفي دينه. ولكن الخدام وقع قدامه وقال يا سيدنا أصبرني ونكفيك عندك فوقي كلك. والسيد الخدام ده هن فوقه وأفلي الدين وخلى مشى. وفي البكان ده الخدام مرق من قدام السلطان ومشى أجلا لنادم آخر وهو كله من خدامين السلطان. وفوق أخوه ده عند دين مثل 2 كيلو هنا ذهب وكرباه وبدأ يخنقه وقال كفيني الاندي فوقك. وأخوه الخدام وقع قدامه وشهده وقال أصبرني ونكفي كلك. والخدام أبى ومشى دساه في السجن لحد يكفي الدين الاند فوقه. وأخوانا خدامين السلطان شافوا الشيء البيجي ده وبرجلوا بالهين ومشوا أورو سيتهم بكل شيء البيجي. وسيتهم نادى للخدام ده وقال لي: يا الخدام الفسل، انت شهدتني وانا سامح لك الدين الكثير ده كلك، ما واجب لك تهم في اخوك مثل انا هنيت فوقك انت ولا. وسيد زئل فوق بالهين وسلم للأسكر عشان يأذبوه في السجن لهدي يكفي دينه. وأبوي الله يسوي مثل ده، كان أي نادم منكو ما يسامح أخوه من قلبه.